بعضهم على بعض، وهذا يقع كثيرا. نعم، يقع كثيرا أنهم يتقاتلون على الدنيا، يقتل بعضهم بعضا على الدنيا. على الدنيا. نعم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم، عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول إن هذه آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، فهي وداع للأمة ووصية للأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، تحذير لهذه الأمة أن يستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاق. نعم.